بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله تبارك وتعالى، وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. اللهم أجرنا من النار. درسنا اليوم هو 27 من سلسلة شرح الجوهر المكنون في علم البلاغة، وكلامنا إن شاء الله تعالى يكون في المحسنات اللفظية وفي الجناس على وجه الخصوص، فقد ذكرنا منه أقساما وبقي لنا أقسام أخرى نذكرها اليوم إن شاء الله. قال الناظم رحمه الله: منه الجناس وهو ذو تمام مع اتحاد الحرف والنظام، ومتماثلا دعي إن ائتلف نوعا ومستوفا إذا النوع اختلف. لن يعرف الواحد إلا واحدا، فاخرج عن الكون تكون مشاهدا. ومنه ذو التركيب ذو تشابه، خطا ومفروق بلا تشابه. وإن بهيئة الحروف اختلفا، فهو الذي يدعونه المحرفا، وناقص مع اختلاف في العدد. وشرط خلف النوع واحد فقد، ومع تقارب مضارع ألف، ومع تباعد بلاحق وصف، وهو جناس القلب حيث يختلف. ترتيبها للكل والبعض أضف، مجنحا يدعى إذا تقاسما، بيتا فكان فاتحا وخاتما. ومع توالي الطرفين عرفا، مزدوجا كل جناس ألف. تناسب اللفظين باشتقاق وشبهه، فذاك ذو التحاق. ويرد التجنيس بالإشارة من غير أن يذكر في العبارة أو بالإشارة والعبارة. ومنه رد عجوز اللفظ على صبر، ففي نثر بفقرة جلا مكتنفا. والنظم الأول أولا آخر مصراع، فما قبل تلا مكررا مجانسا وما التحق، يأتي كتخشى الناس والله أحق. فصل في السجع: والسجع في فواصل في النثر، مشبهة قافية في الشعر. ضروبه ثلاثة في الفن، مطرف مع اختلاف الوزن، مرصع إن كان ما في الثانية أو جله على وفاق الماضية. وما سواه المتوازي فذري، كسرر مرفوعة في الذكر. أبلغ ذاك مستو، فما يرى فيه القرينتين الأخرى أكثر. والعكس إن يكثر فليس يحسن، ومطلقا أعجازها تسكن. وجعل سجع كل شطر غير ما في الآخر التشطير عند العلماء. كنا قد ذكرنا في درسنا السابق أن الجناس ينقسم إلى أقسام، وأنه تام وغير تام. وشرحنا الجناس التام، وذكرنا أن غير التام يكون بسبب الاختلاف في نوع الحروف، أو في عددها، أو في هيئتها، أو في ترتيبها. فهذه أمور أربعة. وذكرنا أولا الاختلاف في الهيئة، وهو قول الناظم: وإن بهيئة الحروف اختلف، فهو الذي يدعونه المحرف. وذكرنا أن بعض البلاغيين أو جماعة من البلاغيين يذكرون المحرف والمصحف معا. ثم ننتقل إلى الناقص، وهو ما وقع فيه الاختلاف في العدد، على ما سيأتي بيانه إن شاء الله تعالى. فإذا وقع الاختلاف في العدد، فمعنى ذلك أن يختلف اللفظان في عدد الحروف، بأن يكون عدد أحد اللفظين زائدا على الآخر، فهذا يسمى الجناس الناقص. لنقصان أحد اللفظين عن الآخر. قال: وناقص مع اختلاف في العدد. ويشترط، نعم سيأتي بعده. ثم هذا الاختلاف في العدد على ثلاثة أنواع: مطرف ومكتنف ومذيل، أو مكتنف ومذيل. فأولها وهو المطرف هو ما كانت فيه الزيادة في أول اللفظ، كما في قول الله سبحانه وتعالى: والتفت الساق بالساق إلى ربك يومئذ المساق. فأنت ترى أن في اللفظ الثاني وهو المساق زيادة في أوله، وهي زيادة الميم. وأما المكتنف أو المكتنف فهو ما كانت فيه الزيادة في وسط اللفظ، كقولهم مثلا: جدي جهدي، جدي جهدي. ففي اللفظ الثاني ترى أن الهاء زيدت في وسط اللفظ. وأما المذيل فهو ما كانت الزيادة في آخر اللفظ، ومثاله قول أبي تمام الشاعر: يمدون من أيد عواص عواصم، تصول بأسياف قواض قواضب. يمدون من أيد عواص عواصم، عواص جمع عاصية من العصيان، والعواصم جمع عاصمة من العصمة. فهذه الأيدي عاصية على الأعداء، وهي عاصمة للأصحاب والأولياء. تصول، أي هذه الأيدي تصول بأسياف قواض قواضب. قواض جمع قاضية من القضاء بمعنى الإهلاك والقتل، وقواضب جمع قاضبة من القضب وهو القطع. أي هذه السيوف وصفها بكونها قاتلة قاطعة. وفي هذا المثال نرى أنه زاد الميم في عواصم فصارت عواصم، وزاد الباء في آخر قواض فصارت قواضب. فهذا من المذيل. ومثله أيضا قول الخنساء في رثاء أخيها صخر: إن البكاء هو الشفاء من الجوى بين الجوانح، إن البكاء هو الشفاء من الجوى بين الجوانح. الجوى والجوانح بينهما جناس مذيل، لأن في الثاني زيادة بحرفين على الأول. هذا الاختلاف في العدد. وأما الاختلاف في النوع فهو أن يختلف اللفظان في نوع الحروف، ويشمل ذلك نوعين: المضارع واللاحق. فالمضارع ما كان فيه الحرفان اللذان وقع بينهما الاختلاف متقاربين في المخرج، ويشمل ذلك أن يكون الحرفان في أول اللفظ أو في وسطه أو في آخره. هذا تعريف المضارع. وأما اللاحق فهو ما كان فيه الحرفان المختلفان متباعدين في المخرج، وأيضا يشمل ذلك أن يكون في أول اللفظ أو في وسطه أو في آخره. سنرجع إلى المضارع. مثال ما كان الحرفان فيه في أول اللفظ قولهم: بيني وبينهم ليل دامس وطريق طامس. هنا جناس بين دامس وطامس. والحرف المختلف بين اللفظين، الحرفان المختلفان هما الدال والطاء، ووقع في أول اللفظ. وهل الدال والطاء من مخرج واحد أم من مخرجين؟ هما من مخرج واحد، لأنه معروف أن الدال والطاء وأيضا التاء كلها من مخرج واحد، كما قال: والطاء والدال وتاء منه ومن عليا الثنايا، منه أي من اللسان ومن عليا الثنايا والصفير المستكن إلى آخره. فإذا هذه الثلاثة من مخرج واحد، فهذا إذا من قبيل المضارع. مثال الثاني وهو ما كان الحرفان فيه في وسط اللفظ، قوله سبحانه وتعالى: وهم ينهون عنه وينأون عنه. بين ينهون وينأون جناس مضارع أيضا، لأن الهاء والهمزة كلاهما من مخرج واحد وهو الحلق. من المعلوم أن الهمزة والهاء كلاهما من حروف الحلق، بل كلاهما من مخرج فرعي واحد. المخرج الأصلي هو الحلق، والمخرج الفرعي كلاهما من أقصى الحلق. فهما إذن حرفان من مخرج واحد، فهذا يسمى مضارعا. والثالث وهو أن يكون الحرفان في آخر اللفظ، كقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: الخيل معقود في نواصيها الخير. بين الخيل والخير جناس، وهذا الجناس من قبيل المختلف في النوع المضارع، لأن بين اللام والراء اختلافا، وهما متقاربان في المخرج. من المعلوم أن اللام والراء متقاربان في المخرج، واللام أدناها لمنتهاها، نعم، واللام أدناها لمنتهاها، والنون من طرفه تحت جعل، والراء يدانيه لظهر أدخل. إذن الراء واللام والنون كلها متقاربة في المخرج. جيد، هذه الثلاثة إذن أمثلة للاختلاف في النوع. بعد ذلك أمثلة عفوا للمضارع. بعد ذلك ننتقل إلى اللاحق. واللاحق إذن ما كان الحرفان المختلفان متباعدين في المخرج. مثاله قوله سبحانه وتعالى: ويل لكل همزة لمزة. بين همزة ولمزة جناس، لكنه من قبيل اللاحق، وهو من النوع الأول، لأن الحرفين المختلفين في أول اللفظ وهما متباعدان في المخرج. فالهاء حرف حلقي، واللام لساني. ومثال ورودهما في وسط اللفظ قوله سبحانه وتعالى: وإنه على ذلك لشهيد، وإنه لحب الخير لشديد. شهيد وشديد، إذن الهاء والدال وهما في وسط اللفظ. الهاء حرف كما ذكرنا حلقي، والدال حرف لساني. ومثال ورود الحرفين في آخر اللفظ قول الشاعر: ألمن فات من تلاق تلافي، أم لشاك من الصبابة شافي. ألمن فات من تلاق تلافي، أي هل يمكن تلافي ما فات من التلاق. بين تلاق وتلاف جناس، والحرف الأخير مختلف، وهو القاف والفاء. ولا شك أن القاف والفاء متباينان في المخرج. القاف هذه من أقصى اللسان، والقاف أقصى اللسان فوقه، وأما الفاء فهذه من بطن الشفة مع يعني بوضع الثنايا على يعني على من بطن الشفة مع أطراف الثنايا العليا، ومن بطن الشفة فالفاء من أطراف الثنايا المشرفة، يعني بوضع الثنايا العليا وهي التي سماها المشرفة على بطن الشفة، والمقصود الشفة السفلى، لكن لم يذكرها، لكن المقصود الشفة السفلى. جيد، إذا هذا مثال على اللاحق. ينبغي أن يعلم بأنه يشترط في اللفظين المختلفين في نوع الحروف أن لا يقع الاختلاف في أكثر من حرف واحد، فلو وقع الاختلاف في أكثر من حرف واحد لم يبق بين اللفظين جناس أصلا. لو وقع الخلاف في حرفين مثلا فإن الجناس يكون منتقضا حينئذ، وهذا معنى قوله وشرط خلف النوع واحد فقد، فقد بمعنى فقط، ومع تقارب مضارع ألف، أي مع تقارب في المخرج مضارع ألف، ومع تباعد بلاحق وصف. بعد ذلك ننتقل إلى الاختلاف في الترتيب، وهو المسمى بجناس القلب. قال وهو جناس القلب حيث يختلف ترتيبها للكل والبعض أضف مجنحا يدعى إذا تقاسم إلى آخر. إذا اختلف اللفظان في ترتيب الحروف فإنه يسمى جناس القلب، وهو على أربعة أنواع لم يذكرها الناظم كلها، وإنما ذكر منها ثلاثة، ذكر قلب الكل وقلب البعض والمجنح، وأغفل ذكر المستوي. فإذا الأنواع الأربعة هي قلب الكل وقلب البعض والمجنح والمستوي. فالقلب الكلي هو من عكس فيه الترتيب، كقولهم سيفه فتح لأوليائه وحتف لأعدائه، بين فتح وحتف جناس قلب كلي، لانعكاس الترتيب بين اللفظين انعكاسا تاما. فإنك إذا تأملت لفظة حتف وجدتها هي مقلوب لفظة فتح. وأما القلب الجزئي فهو من عكس فيه الترتيب بعضا لا كلا، ومثال ذلك الدعاء المشهور المأثور اللهم استر عوراتنا وآمن روعاتنا، بين عورات وروعات قلب انعكس فيه ترتيب الحروف ولكن لا كليا وإنما جزئيا. وأما المجنح وهو خاص بالشعر فيما قيل، فهو ما يكون فيه أحد اللفظين اللذين وقع بينهما القلب في أول البيت ويكون الآخر في آخره، فكأن للبيت جناحين، كقول الشاعر لاح أنوار الهدى من كفه في كل حال. الشطر الأول هو لاح أنوار الهدى من، والشطر الثاني كفه في كل حال، هذا من مجذوع الرمل. اللفظ الأول لاح وقد وقع في أول الصدر أي في أول المصراع الأول، واللفظ الثاني هو حال ووقع في آخر العجز أي المصراع الثاني، فيسمى هذا مجنحا. وأما المستوي هو ما كان اللفظ فيه بحيث لو عكس وبدأ بحرفه الأخير إلى الأول لم يتغير، كقول القائل مثلا، وهو مأخوذ من القرآن لكن يجتزأ فيه بهذه الكلمات كل في سلك، كل في سلك، فإنك لو عكست التركيب وبدأت بالحرف الأخير متجها إلى الحرف الأول لجاءك نفس الكلام كل في سلك، مفهوم؟ وهذا من المباحث التي يعتني بها المتأخرون من أهل البديع، وقد ألفت فيها رسائل كثيرة، يعني يحاولون أن يجمعوا ما أمكن من ذلك. هذا إذن معنى قول الناظم وهو جناس القلب حيث يختلف ترتيبها للكل والبعض أضف مجنحا يدعى إذا تقاسم بيتا فكان فاتحا وخاتما، ومع توالي الطرفين عرف مزدوجا كل جناس ألف، ومع توالي الطرفين هذا يسمى المزدوج، وهو إذا ولي أحد المتجانسين الآخر، كما في قول الله سبحانه وتعالى وجئتك من سبأ بنبأ يقين. فإذا تتابع المتجانسان سمي هذا جناسا مزدوجا. ذلك قال ومع توالي الطرفين عرف مزدوجا كل جناس ألف. بعد ذلك ننتقل إلى التجنيس بالإشارة، وهو قول الناظم تناسب اللفظين. لا، قبل هذا نعم هو ذاك، كأنني أغفلت بيتا، أليس كذلك؟ لا مغفله. جيد، تناسب اللفظين باشتقاق وشبهه فذاك ذو التحاق. جيد، تناسب اللفظين قبل التجنيس بالإشارة، أولا تناسب اللفظين باشتقاق إلى آخره. الذي يذكره الناظم هنا هو الذي يسميه البلاغيون تجنيس المشابهة، وبعضهم حقيقة أولا لحظة تناسب اللفظين باشتقاق وشبهه فذاك ذو التحاق. أولا قبل تجنيس المشابهة تجنيس الاشتقاق، تجنيس الاشتقاق هذا ظاهر، وهو أن يجمع لفظان في عبارة ما ويكون بين اللفظين اشتقاق، كقوله سبحانه وتعالى فأقم وجهك للدين القيم، بين أقم والقيم اشتقاق، لأن كلاهما مشتق من مصدر واحد. جيد، فإذا بين اللفظين اشتقاق، فهذا يسمى تجنيس الاشتقاق أو الجناس المشتق. قال وشبهه هذا هو الذي يسمى تجنيس المشابهة، هذا الذي يسمى تجنيس المشابهة. طيب تجنيس، أرجع وأقول تجنيس الاشتقاق هو أن يوجد بين اللفظين، هذا ليس جناسا وإنما يلحق بالجناس، تنبه، هذا ليس جناسا وإنما يلحق بالجناس. لما ليس جناسا؟ لأن ما سبق لنا في تعريف الجناس وأنواعه لا ينطبق عليه، لكن يلحق بالجناس. لذلك قال تناسب اللفظين باشتقاق وشبهه فذاك ذو التحاق، أي يلحق بالجناس. فيلحق بالجناس إذن أن يوجد لفظان يجمع بينهما اشتقاق، كقوله تعالى فأقم وجهك للدين القيم، بين فأقم والقيم اشتقاق، هما مشتقان من شيء واحد، فهذا يلحق بالجناس. والاشتقاق معروف، الاشتقاق معناه توافق الكلمتين في الحروف الأصول مع الاتفاق في أصل المعنى، فهنا أقم مع القيم الحروف الأصول هما متفقان فيها مع وجود الاتفاق في أصل المعنى. يعني لو رجعنا إلى الأصل في للمعنى في كل منهما نجده شيئا واحدا، لكن المشكلة الآن هي فيما يشبه الاشتقاق، وبعضهم يسميه كما قلنا تجنيس المشابهة، وبعضهم يسميه التشبيه المغاير. هذا يذكرون له مثالا بقوله سبحانه وتعالى وجن الجنتين دان، فهذا في الحقيقة عند التأمل لا يوجد بين هذين اللفظين اللذين هما جنى والجنتين، لا يوجد بينهما اشتقاق، لا يجمع بينهما اشتقاق، ولكن هذا يمكن أن يلحق بالاشتقاق لوجود المشابهة بين اللفظين، فهذا يسمونه تجنيس المشابهة، وهو نادر جدا، وقل من يتفطن له أو من يتنبه له من الذين يكتبون في هذا الفن. بعد ذلك التجنيس بالإشارة، وهو قوله ويرد التجنيس بالإشارة من غير أن يذكر في العبارة إلى آخره. التجنيس بالإشارة معناه أن لا يذكر أحد المتجانسين في الكلام، ولكن يشار إليه بما يدل عليه، وسأعطيكم مثالا يتبين به المقال، كقول الشاعر حلقت لحية موسى باسمه، هذا رجل اسمه موسى، حلقت لحية موسى باسمه وبهارون إذا ما قلبا، حلقت لحية موسى باسمه أي بالموسى، الموسى هي الأداة التي تستعمل في الحلق والقطع ونحوه، وبهارون إذا ما قلبا، لأن هارون إذا قلب يتكون لنا لفظ النورة، والنورة هي تلك المادة المعروفة التي تستعمل في إزالة الشعر. جيد، الشاهد عندنا قوله حلقت لحية موسى باسمه، فهنا جناس بين موسى وموسى، موسى اسم رجل وموسى السكين، ولكن أحد المتجانسين لم يذكر، وإنما أشير إليه بما يدل عليه. وقد ذكر بعض العلماء أن الذي يبعث الشاعر مثلا على عدم ذكر هذا اللفظ في الغالب هو أنه لا يوافقه النظم أو القافية أو الوزن، لا يمكنه الوزن والقافية من ذكر هذا اللفظ، فيذكره بشيء آخر يشير به إليه، كقول الشاعر مثلا فما مكثنا دام الجمال عليكما بسهلان إلا أن تشد الأباعر، فهو في الحقيقة يريد أن يجعل جناسا بين الجمال والجمال، الجمال بمعنى الحسن، والجمال جمع جمل الإبل، لكن الوزن لا يناسبه ولا يوافقه لذكرهما معا، فحينئذ يذكر أحدهما ويشير للآخر، فما مكثنا دام الجمال عليكما بسهلان إلا أن تشد الأباعر، الأباعر هي الجمال، هذا هو تجنيس الإشارة. ثم نعم تجنيس الإشارة، وهو قول الناظم ويرد التجنيس بالإشارة من غير أن يذكر في العبارة. بعد ذلك ينتقل إلى رد العجز على الصدر، قال ومنه رد عجوز اللفظ على صدر ففي نثر بفقرة جلا مكتنفا إلى آخره. رد العجوز على الصدر يكون في النثر ويكون في النظم، فأما في النثر فهو أن يجعل أحد اللفظين المكررين أو المتجانسين في اللفظ دون المعنى أو الملحقين بالمتجانسين في أول الفقرة، ويجعل اللفظ الثاني في آخر الفقرة. مثال ذلك قوله سبحانه وتعالى وتخشى الناس والله أحق أن تخشاه، وهو الذي أشار إليه الناظم بقوله كتخشى الناس والله أحق. فإذا جعل أحد اللفظين المكررين، لأن هنا اللفظ تكرر كما هو بنفس اللفظ وبنفس المعنى تخشى تخشى، جعل أحد اللفظين المكررين في أول الفقرة والثاني في آخرها، وتخشى الناس والله أحق أن تخشاه، وقد يكون اللفظان متجانسين في اللفظ دون المعنى، يعني لا يكونان مكررين، وإنما يكونان متجانسين في اللفظ دون المعنى، كقول القائل: سائل اللئيم يرجع ودمه سائل. سائل سائل، لكن هنا تكرر اللفظ لكن بمعنى مغاير، فإن سائل الأولى من السؤال بمعنى اسأل، وسائل الثانية اسم فاعل من السيلان، سال يسيل فهو سائل. ومثال الملحقين بالمتجانسين يعني أن يكون اللفظان ليسا مكررين وليسا متجانسين في اللفظ دون المعنى، وإنما هما ملحقان بالمتجانسين، أي بمعنى يجمعهما الاشتقاق أو شبهه. مثاله قول الله سبحانه وتعالى: استغفروا ربكم إنه كان غفارا. فاللفظان استغفروا مع غفارا ورد أحدهما في أول الفقرة والثاني في آخرها، هذان اللفظان لا يجمعه، ليس مكررين وليس متجانسين في اللفظ دون المعنى، وإنما هما ملحقان بالمتجانسين من جهة كونهما مجتمعين في الاشتقاق، لأن استغفر وغفار كلاهما مشتق من الغفران أو المغفرة. ومثال شبه الاشتقاق قول الله سبحانه وتعالى: قال إني لعملكم من القالين. قال مع القالين، هذا بينهما شبه اشتقاق، ليس بينهما اشتقاق لكن بينهما شبه اشتقاق من حيث أن الحروف الأصول وهي القاف واللام مكررة فيهما، لكن مصدر قال هو القول، وأما القالين فهذا من قلى بمعنى هجر وأبغض. جيد، إذن هذا كله في النثر. قال: ومنه رد عجوز اللفظ على صبر. ففي نثر بفقرة جلا مكتنفا، مكتنفا بمعنى أن اللفظين يأتيان في أول الفقرة وآخرها ويأتي الكلام وسطهما ثم ينتقل إلى النظم، فيقول: والنظم الأول أول آخر مصراع فما قبل تلا. معنى هذا والنظم، أي في النظم الأول، أي اللفظ الأول يكون أول آخر مصراع. ما هو آخر مصراع؟ هو المصراع الثاني، إذن هو عجز البيت. إذن معنى الكلام: اللفظ الأول يكون في أول عجز البيت فما قبل، أي يمكن أن يكون في أول كما قلنا في أول العجز، أو قبل ذلك بأن يكون في آخر الصبر، أو في حشو الصبر، أو في أول الصبر. إذن هنا مواضع أربعة يمكن أن يكون فيها اللفظ الأول، وأما اللفظ الثاني فإنه يكون في آخر البيت. فتأمل هذه الطريقة التي نظم بها الناظم هذا المعنى، يقول: والنظم الأول، أي اللفظ الأول، أول آخر مصراع فما قبل، أي يكون في أول العجز فما قبل، وأما اللفظ الثاني فهذا لا شك أنه يكون في آخر البيت. قال: تلا مكررا مجانسا وما التحق يأتي كتخشى الناس الله أحقد، الذي شرحنا يكون مكررا ويكون مجانسا ويكون ملحقا بالمجانس، وهو ما يجمع اللفظين اشتقاق أو شبهه. الآن نعطي بعض الأمثلة لهذا الذي ذكرنا في النظم. مثال ذلك قول الشاعر: سريع إلى ابن العم يلطم وجهه وليس إلى داع الندى بسريع. هذا مثال للمكررين في أول البيت وفي آخره، وقد يرد المكرر بشكل آخر كقول الشاعر: تمتع من شميم عرار نجد فما بعد العشية من عرار. العرار هذا نبت طيب الرائحة يكون في البادية. يقول: تمتع من شميم عرار نجد، فما بعد العشية من عرار. الشاهد أن عندنا لفظين هما مكررين، هما عرار، أحدهما في آخر البيت والثاني في حشو المصراع الأول. مثال آخر قول الشاعر: ومن كان بالبيض الكواعب مغرما، فما زلت بالبيض القواضب مغرما. يعني من كان بالبيض الكواعب، يقصد بهن النسوة البيض من البياض، والكواعب جمع كاعب وهي الجارية التي كعب ثديها. فما زلت بالبيض القواضب، البيض القواضب يقصد بها السيوف لأنها بيضاء ولأنها قواضب أي قاطعة. فما زلت بالبيض القواضب مغرمة. عندنا لفظان مكرران هما مغرم، أولهما في آخر المصراع الأول والثاني في آخر البيت. ومثال رابع هو قول الشاعر: وإن لم يكن إلا معرج ساعة قليلا، فإني نافع لي قليلها. يعني إذا كان تعريجي على تلك الديار لساعة قليلا فإنني ينفعني هذا القليل. والمعرج بمعنى المصدر أي التعريج. وإن لم يكن إلا معرج ساعة قليلا فإني نافع لي قليلها. هنا اللفظ هو قليل، تكرر في أول المصرع الثاني وفي آخر البيت. إذن من هذه الأمثلة الأربعة التي ذكرنا، ذكرنا أمثلة لورود اللفظ الأول في أول البيت وفي حشو المصراع الأول وفي آخر المصراع الأول وفي أول المصراع الثاني. إذن هذه أربعة كلها للمكرر. يمكنك أن تبحث عن أمثلة لهذه الأربعة ولكن في المتجانس، وأمثلة لهذه الأربعة في الملحق بالمتجانس بالاشتقاق، وأمثلة لهذه الأربعة في الملحق بالمتجانس بما يشبه الاشتقاق. فإذا مجموع الأنواع التي يمكن أن نحصل عليها 16 نوعا، وهو حاصل ضرب أربعة في أربعة، لكن نحن الآن اكتفينا بذكر أمثلة أربعة من النوع الأول وهو المكرر. سيد، وبذلك ننتهي من هذا المبحث المتعلق بالجناس وننتقل إلى السجع. قال: فصل في السجع. السجع كما سيأتينا إن شاء الله تعالى هو أن يرد في النثر قافية تشبه الشعر. قال: والسجع في فواصل في النثر مشبهة قافية في الشعر. إذن هو توافق الفاصلتين من النثر على حرف واحد في آخره يشبه ما تكون عليه القافية في الشعر. نعم. وكل جملة، لأن يعني عندنا الآن جملتان، إحدى الجملتين في آخرها قافية وفي الجملة الأخرى في آخرها قافية مماثلة، كل واحدة من الجملتين يسمى قرينة أو فقرة. والسجع قد ورد عن بعض العلماء إنكار وروده في القرآن مطلقا، ومن أشهر من أنكر ذلك الباقلاني في كتابه إعجاز القرآن، وتعقبه محقق الكتاب السيد أحمد الصقر بما هو مفيد إن شاء الله تبارك وتعالى. واستدل المنكرون لوروده في القرآن بأدلة، من بينها أن السجع في الأصل هو هديل الحمام، وينبغي أن ينزه كلام الله عز وجل عن أن يوصف بمثل هذا. واستدلوا أيضا بأن السجع لا يكون إلا بتكلف، وكلام الله عز وجل ينزه عن التكلف. واستدلوا بما رأوا أنه نهي من رسول الله صلى الله عليه وسلم عن السجع، وذلك في مثل الحديث المشهور لما ضربت إحدى النسوة ضرتها فأسقطت جنينها، فقضى فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم بغرة عبد أو أمة، فقال أخو تلك المرأة: أنغرم ما لا نعم أنغرم ما لا أكل ولا شرب ولا استهل، فمثل ذلك يطل. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أسجع كسجع الأعراب؟ وفي بعض الروايات: أسجع كسجع الجاهلية. فقال يعني كيف نغرم، كيف ندي، نعطي الدية فيما لم يأكل ولم يشرب ولم يستهل صارخا؟ فمثل ذلك يطل، أن يهدر دمه. فأنكر عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم. أما المثبتون لوجود السجع في القرآن فيقولون إن إنكار وجود توافق بين الفواصل في فقر أو آيات من القرآن الكريم هو نوع من المكابرة، لأن ذلك موجود ولا ريب، وهو موجود في كلام الله عز وجل، وفي حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم بكثرة، وفي كلام السلف رضوان الله عليهم، فلا سبيل إلى إنكار وجوده. أما ما ذكرتم عن سجع الحمام فنقول إن كان هذا اللفظ يحمل هذا المعنى في أصله فمن باب الأدب مع كلام الله عز وجل نترك كلمة السجع في القرآن ونذكر بدلها مثلا فواصل الآي أو الفواصل بصفة عامة، ونقول في القرآن فواصل أو فواصل الآيات، ولا نذكر كلمة السجع. ولكن حينئذ يكون الخلاف لفظيا اصطلاحيا فقط ولا مشاحة فيه. وما ذكرتم من أن السجع لا يكون إلا متكلفا هذا لا نوافق عليه، بل السجع قد يكون بتكلف وقد يكون بغيره، وقد ورد في كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم مما لا شك أنه نوع من السجع، لكن لا شك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ما تكلف فيه البتة، وإنما يذم من السجع ما كان صناعة لفظية متكلفة، وأكثر من ذلك يذم منه ما كان المعنى فيه تبعا لللفظ، بحيث يتحرى صاحب السجعة أن يأتي بالألفاظ التي تتوافق فيها القوافي ولو غير ذلك من المعنى الذي يريده، فلا شك أن هذا مذموم، وليس هو من طريقة السلف رضوان الله عليهم في خطبهم وكتاباتهم وكلامهم بصفة عامة. فإذا لا نسلم أن السجع كله متكلف، وإنما منه متكلف كحال أغلب الكتاب المتأخرين من أصحاب صناعة الإنشاء، فهؤلاء لا شك أن أغلبهم يتكلفون في السجع ويأتون فيه بأنواع من الصناعات البديعية، ومنه سجع غير متكلف، ويكون السجع في الكلام حينئذ مما يضفي عليه رونقا وبهاء، كالسجع الذي نراه في بعض أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، بل في بعض أدعيته عليه الصلاة والسلام، وفي كلام كثير من السلف الصالح رضوان الله عليهم. وأما الحديث الذي استدل به المنكرون فله توجيهات، منها أن النبي صلى الله عليه وسلم ما أنكر السجع مطلقا، يعني ما قال أسجعا أو لما تأتيني بالسجع، وإنما قال أسجعا كسجع الجاهلية أو كسجع الأعراب. تدل على أن المنكر منه نوع خاص هو الذي كان يمارسه الكهان وأهل الجاهلية، أو يقال بأن النبي صلى الله عليه وسلم أنكر عليه مخالفته للحق وعدم قبوله له وعدم قبوله لقضاء رسول الله صلى الله عليه وسلم. فإن النبي صلى الله عليه وسلم بعد أن قضى بشيء ما ينبغي أن يكون لامرئ الخيرة في أمره، وإنما ما عليه إلا أن يقول سمعنا وأطعنا. فحين خالف أنكر عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم أو نحو ذلك، لأنه لا بد من الجمع بين النصوص، ولا يمكن أن يستدل بهذا النص وتترك النصوص الكثيرة التي فيها سجع واقع في كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم. فإذا نقول ملخص ما نقوله أن من الأدب أن لا يقال في القرآن سجع، وأن يقال مثلا فيه فواصل أو فيه فواصل الآي ونحو ذلك من الألفاظ المؤدبة، ولكن هذا لا يغير في حقيقة الأمر، وهي أن في القرآن شيئا يصدق عليه بتعريف البلاغيين أنه سجع، والله أعلم. بعد ذلك قلنا السجع ينقسم إلى ثلاثة أقسام. قال ضروبه ثلاثة في الفن، مطرف مع اختلاف الوزن، مرصع إن كان ما في الثانية، أو جله على وفاق الماضية، إلى آخره. إذا السجع ثلاثة أنواع: مطرف ومرصع ومتوازن. فالمطرف هو ما اختلفت فيه الفاصلتان وزنا، والفاصلة هي الكلمة الأخيرة من القرينة أي من الفقرة، فهي تشبه ما يسمى عند أهل العروض بالقافية على الخلاف المشهور في تعريف القافية، كقول الله سبحانه وتعالى: ما لكم لا ترجون لله وقارا وقد خلقكم أطوارا. فبين وقارا وأطوارا هاتان الفاصلتان مختلفتان في الوزن، مفهوم؟ وقارا يعني أولها متحرك وثاني أولها يعني الأول والثاني متحركان، بخلاف أطوارا فإن الأول متحرك والثاني ساكن، مفهوم؟ فبينهما خلاف، فهذا يسمى مطرفا. وأما المرصع فهو ما كان فيه ألفاظ إحدى القرينتين كلها أو جلها موافقة لما يقابلها من الفقرة الأخرى في الوزن والقافية، في الوزن والقافية. ومثاله المشهور عندهم الذي يتكرر في كتب البلاغة قول الحريري في بعض مقاماته: فهو يطبع الأسجاع بجواهر لفظه، ويقرع الأسماع بزواجر وعظه. تنبه، كل ما في القرينة الأولى من كلمات موافق لما يقابله في القرينة الثانية من كلمات في الوزن والقافية معا. يقول يطبع الأسجاع بجواهر لفظه، وفي القرينة الثانية يقرع، بين يطبع ويقرع توازن تام في الوزن والقافية. في الأول يقول الأسجاع، وفي القرينة الثانية يقول الأسماع، متوازنان في الوزن والقافية. بجواهر مع بزواجر متوافقان في الوزن والقافية، لفظه مع وعظه متوافقان في الوزن والقافية، يعني كل الكلمات، أو على الأقل أن تكون جل الكلمات متوافقة بين القرينة الأولى والقرينة الثانية، أيضا هذا يكون من قبيل المرصع. إذن هذا معنى قوله: مرصع إن كان ما في الثانية أو جله على وثاق الماضية أي الأولى، وما سواه المتوازي فدري كسرر مرفوعة في الذكر. أو يعني يمكن أن تعربها هكذا أو أن تأتي بها على سبيل الحكاية: كسرر مرفوعة في الذكر. نعم. نعم. المتوازي إذن هو ما لم يكن جميع ما في القرينة ولا أكثره مثل ما يقابله من الأخرى، وهذا يشمل أن يكون الاختلاف في الوزن والقافية معا، أو أن يكون الاختلاف في القافية دون الوزن، أو أن يكون الاختلاف في الوزن دون القافية. مثال الأول قول الله سبحانه وتعالى: فيها سرر مرفوعة وأكواب موضوعة. القرينتان هما سرر مرفوعة وأكواب موضوعة. لفظ فيها هذا لا نعتبره لأنه لا يوجد ما يقابله في القرينة الثانية. سرر يقابله أكواب، وهما مختلفان في الوزن والقافية، ومرفوعة مع موضوعة متقابلان في الوزن والقافية، متفقان في الوزن والقافية. فإذا نقول إن هذا من ما اختلف فيه ما في القرينتين في الوزن والقافية معا. ومثال الثاني أي ما اختلف في القافية دون الوزن، قول القائل: حصل الناطق والصامت وهلك الحاسد والشامت. الناطق والصامت هذا أنواع من الأموال، الناطق هي الأموال الناطقة كالرقيق، والصامت هي الأموال الصامتة كالإبل ونحوها. حصل الناطق والصامت وهلك الحاسد والشامت. هنا بين الناطق والحاسد وبين الصامت والشامت توافق في الوزن، ولكن بين الناطق والحاسد اختلاف في القافية. ومثال الثالث قوله سبحانه وتعالى: والمرسلات عرفا فالعاصفات عصفا. بين المرسلات والعاصفات اتفاق في القافية واختلاف في الوزن، واختلاف في الوزن. مرسلات مع عاصفات لا شك أنهما مختلفتان. جيد. الآن بعد ذلك المقارنة بين أنواع السجع هذه. يقول: أبلغ ذاك مستو فما يرى فيه القرينتين الأخرى أكثر إلى آخره. أحسن السجع هو ما تساوت قرائنه في عدد الكلمات، كما في قول الله سبحانه وتعالى: في سدر مخضود وطلح منضود وظل ممدود. فعندنا هنا ثلاث قرائن متساوية، كل من هذه القرائن مركب من كلمتين: سدر مخضوض، طلح منضود، ظل ممدود. فالتساوي التام. إذن هذا أحسن ما يوجد من السجع. وبعده ما كانت قرينته الثانية أو الثالثة أطول من الأولى، كقوله سبحانه وتعالى: والنجم إذا هوى ما ضل صاحبكم وما غوى. ما ضل صاحبكم وما غوى، هذه القرينة الثانية أطول من القرينة الأولى والنجم إذا هوى. ومثاله: خذوه فغلوه ثم الجحيم صلوه. ثلاث قرائن. القرينة الثالثة أطول من الأولى والثانية، الأولى يخذوه والثانية فغلوه والثالثة ثم الجحيم صلوه. وقالوا إنه لا يحسن أن يؤتى بالقرينة الثانية أو الثالثة أقصر من السابقة، قالوا لأن السجع يكون قد استوفى أمده في الأول، فإذا جاء الثاني أقصر من الأول فإن الإنسان يبقى عند سماعه كأنه يريد أن ينتهي إلى غاية لكنه لا يصل إليها. لذلك قالوا الأفضل أن يكون الثاني أو الثالث أطول من الأول. نعم. يقول إذن: أبلغ ذاك مستو ف أي بعده ما يرى فيه القرينتين الأخرى أكثر، والعكس إن يكثر فليس يحسن، بمعنى أن هذا الذي شرحنا أي إن كانت الثاني أقصر من الأول فهذا ليس يحسن، ومطلقا أعجازها تسكن، أي عند قراءة الأشجاء فإنك تبنيها على السكون، كقول القائل مثلا: ما أبعد ما فات وما أقرب ما هو آت، هكذا تقرأها، ولا تقول: ما أبعد ما فات وما أقرب ما هو آت، يعني حينئذ ينتقض عليك السجع الذي تريده. ثم قال: وجعل ساجعين كل شطر غير ما في الآخر، التشطير عند العلماء. جعل هذا مبتدأ وخبره التشطير، أي كونك تجعل سجعا بأن يكون كل شطر غير ما في الآخر، هذا الذي يسمى التشطير عند العلماء. وجعل سجعين كل شطر غير ما في الآخر التشطير عند العلماء. إذن كل هذا مبتدأ خبره غير، كل شطر غير ما في الآخر، والجملة كلها في محل المفعول الثاني لجعل، وجعل مضاف إلى يعني السجع الذي هو المفعول الأول والفاعل محذوف، لأن جعل هذا يحتاج إلى مفعولين، فاعل محذوف وجعل سجع، يعني كونك أنت تجعل أو أنا أجعل أو المتكلم يجعل. السجع هذا هو في محل المفعول الأول، والجملة الثانية التي هي كل شطر غير ما في الآخر هذا في محل المفعول الثاني لجعل، والتشطير خبر جعل. جيد، هذا إذن شرح الكلام. معنى هذا أن بعض العلماء يقول إن السجع ليس مختصا بالنثر، وإنما قد يكون في الشعر، قد يكون في النظم، وذكروا لذلك ما يسمى التشطير، وهو أن يجعل كل من شطري البيت سجعة مخالفة لأختها. مثاله قول أبي تمام: تدبير معتصم بالله منتقم، لله مرتغب في الله مرتقب. تدبير معتصم بالله منتقم، إذن هنا سجعتان في الشطر الأول بين معتصم ومنتقم. لله مرتغب، مرتغب بمعنى راغب، لله مرتغب في الله مرتقب، بين مرتغب ومرتقب أيضا سجع. فالسجع في الشطر الأول مبني على الميم، والسجع في الشطر الثاني مبني على الباء، فلذلك قلنا جعل كل من شطري البيت سجعة مخالفة لأختها، هذا يسمى التشطير، وهو نوع من أنواع التصرفات، تصرفات الشعراء في السجع حتى في أشعارهم، لكن هذا قليل جدا قليل، وحتى ذكر بعض العلماء أنه ليس مما يحسن إلا إن أتقنه الشاعر، أي أتى به على ما ينبغي بحيث لم يكن فيه ثقل، لا يكون فيه تكلف، فإن تكلفه فقد يأتي ثقيلا في كثير من الأحيان. وإن شاء الله تعالى نقف عند هذا القدر، ونبدأ في نشرح في الدرس المقبل الموازنة والسرقات وما تبقى من أبواب البديع. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يرفعنا بما علمنا وأن يجعلنا من المرحومين، وأقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، والحمد لله رب العالمين.